بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام ولا آمن البيت الحرام تكون فضلا من رب ورضوانا، وإذا هللتم فاصطادوا ولازمنكم شنعان قوم. أرشدكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا. أخونم قتلوا نتنجي في سورة دم: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. بذي بذاب باتروا في مجمرا كبار كنت تجد قدرة: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين بذاب جمو اتقوا الله واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا نانت بالله أمنات بإمانا نوتو يا مدينة وردت شناتا تخاطب جميع المؤمنين الموجودين في المدينة في ذلك الزمان، وكل مؤمن يأتي إلى قيام الساعة، كل مؤمن ومؤمنة. لا تهلوا شعائر الله. يا الله ان معالم جديد ملكت يهونون كبر يمي ستطعو النقر هلا رتادنكو من دنو عورين التابدين ومارسنو لا بزاهرام بونو بحرام لا من جزين بحرام جزين رمو اندو ما يتشارن سيد البر اذن السون مادن الله رام ادرقو يدين مكبر يا يدين انجدي كبر ملكت يدرقو مادن هلا المدرقون. ولا الشهر الحرام شهر الحرام نام من دنا يعني ايش اكدافر لا تريد فيه القتال. الشهر الحرام يعني قدي الشهر الحرام الشهر الحرام منها اربعة حرم يعني ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ثلاثة متواليات وهدون فردون ثلاثة فردون واحد فردون. ولا شهر الحرام أي المحرم الله كبير ستطورات ما تزاد تدفر. ولا الهدية لمكة تبلو من ندى وقبات السنم لا تتعرض لها تنقوات لها كافر وشم دزلنا رقالهم كافر دنزير. ولا القلائد على إدنام ما تدفر لها على جمع إلادتي وهو ما يؤلق في الأنوك بإنتنو لهدي بمين ندى وبقمله بكفت بفيله ببقولاي من ثلاثة لندج عما كر مسما رول نقر ملك كتو من دنو لمن دنو يدرقو يهدي ما هونو لمكة قبات عند من نيس عند من السدد عند من ندى عوقوم عند تعرض عند يدرقونا تروم يا مكة لأين سلم مدنا قردو كبيرة قوته وجهلية. ليلو دمو كجزياو كغنيماو كزكاو لما ليزين الدرد في السيهين. هذه عائشة رضي الله عنها قالت: قلدت هدي يعني فتلت قال إذا هدي النبي بيدي من إحنين فقلدتها أو قلدها ثم بعث بها إلى مكة وأقام في المدينة حلالا أو كما قال الآن. يا نبي يا هادي يا بغوتون فأنقذ لمن تلتلون إني راسي قمي جان له كذا بانتو ساتشاتان لكوت ويمني كذا ودى مكة كعيش عباد كابوك وقال لا كوتنا وقع في المدينة في حلالة المدينة على جمو يحلال هنا قويو إلى اللي بادرنا في العيشان من الله نجملنا كابت العيشان يهلو من الشالات تقليد مدبالة وقع الشالات ونعلو على أنكرا كر عما مسمع غور نظر يدرجا ش انتن اشعار ميبان نظر على دم اشعار ميبالو يجملو قاني بكل شانياو يتوسن صغورو يملط الشلتنا في مسدما يقول لا يا دم قال بقى ملكت نو هي يشالال معلوم ولا امين البيت الحرام انه بر حرام ما يتكبرون بيت الله ومسجد الحرام قاصدوچن حلال اتال ولا ان اي ولا تهرموا تهلوا الامين القاصدين البيت البيت الحرام مسجد الحرام لما يدنا سيبوت الناس ما تقدر تنق يا بتقول فاجر كذلك قالوا شاكر زند تروفات فلقوا يهدوتن اتنقوا رزق مالهم بان باني قلت وآخر يبتقون بفلن دال ورضوانا وديتا يبسل في زعنهن على الزامة يا الله وديتا بكفر منك الجنة قال يجب السيح اللبات من قتل خنة دلو سلالة جنة منها قد نبتالن دلو يبسلن أكبرن ايه آياتنا جمران البس نفسك بآيات الكتال كافروش كونه ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم أي فيه فاقتلوهم جل الله جل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرموا ما حرم الله ورسوله ولا يدينون من الأذن حتى يبدو الجزء عن يوم التعزير يعني وقاتلوا في وقاتلوا شيء كافة كما يقاتلونكم كافة الذين آمنوا يعني قاتلوا الذين يؤمنون من الكفار وليجدوا فيكم غيل الظهر لو آية الضراءة نسكو تمجمع راجلين نبيلة دمو يا ومكة مالت نبينا صحاباوتون جملات شون يزو ودا اندشي المسرطون يهونو صحاباوت ودا صبا جمال يزو بسنة السادسة من الهجرة يجاو سستنياو عمره ليسارو بذو القائدة هيداو حرمون اقا ودا غذيب عند سفارو ليقابو كالاك كالواج وإذا عللتم فاسأل من إهرامكم يعني من الحج أو العمره أو منهما قران ميون عمره ميون حج ميون فرد ميون سنة ميون لراسمون يوكلنانون ينيابا مجيون عامنوا وإذا هللتم أين إيرانكم من أين من أنواع الإيران فاسقادوا الدينو أمروا إباهانا قدنا وعبنا كاتك عمراء ستمالس ودك أكا هيدا ما دنا لبشرت لبانا إيه أمر إباها يموتار أمر إباها و إيه أمر إباها قائدا كنهي بوهالا كمتع بوهالا من هنا أمر إباها ممكن أنتم من دون رب المجمر غير مهل السيد وأنتم فرم متانا دمو لا تقتلوا السيد وأنتم حرم بلون رب أهم كإرام كتفتع بوهالا حلال يهود الله لبعض إنجي شرطنا هيدا ما أدن على بنا ما زيدنا بجمع الإنسان إذا من سنين من جمعة فصل إلى ذكر الله وزر البيع ذلك من قلت فإذا قضيت الصلاة فانتشيت إلى قلتكم من فضل جمعة كما قلت يا جد تهيدوا بنجد على بنا واجب ما زيدا لما جمرا حزر حرام لما انساد للا يدعموا ويسرع المهيد قلوا أذن فاعتزلوا النساء في المهيد ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا طهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله تعالى عندنا أمر إباح أمر إنشاد أمر يعني إيش إباد أمر وجوب أمر وعيد أمر تهديد تزاد ولا بزوك الكفلات نعم ولا يجمعنكم شنعان قوم إنه يجمعنكم هيك أسكسات يكسبانكم شنعان قوم بغض قوم او شنعان او شنعان مصدر يسوج الى اچا ان سدوكم عن المسجد الحرام كمسجد الحرام سلكلكلوا اشراس وطواچو ينزا سوج الى اچا يقسقسات ان نساساچو اسكسباچو من انت ادرو جنب انتارخ ማለት እነሱ ከመዘን ስላስወጣቹ እናንተ በእነሱ ላይ እርምጃ ድንበር አትይለፉ ለኛ ያልስላም ካውዳጆቻችንና ከጥራቶቻችን ጋር ፊታዊ እንድንሆን ያዘናል ለዘን ወቅፍ ሚም ላዚም ወቅፍ ላዚም ወቀው አንተ አተውታውኑ አንተ ቢታጠፈ ማና በላሻል ላትተጋገብ አይደለም ወታውን ኢስቲናፍ هذا تعاون أي أعلم بعضكم بعضا أي تساعدوا تعاسفوا تظاهروا على البر في الطاعة من كان لك بمصار تبابر بأكال بغنزة بمورال بلوء بنية بدعوة بإكزة فعلى البر والتقوى ما سيان عندي أشياء الزماء بر ما ظلمين نفسه والتقوى دمو ياو الله كلكل نغرو نو مكركل بونو نغر لا تغاغر اندي صدر ماذ امر المعروف نو كان هي مكركل نو تركستلا اندي زو ماذ اندي اندي زكا اندي تاج اندي ادر سنن اندي لا تاج اندي فر ماذ زو دي نو ولا تعاونوا على اي لا يعين بعضكم بعض على والاسم اسم جامع لكل شر والعدوان وسن ومعرف مقابل البر اسم على مقابل التقوى عدوان على الزلال اسم بانتنا بعلى مكاكل متطرف صفات عدوان بسوي جنبر متطرف والاسم يقلبونه فانه عاصم قلبه عدوان ياكلونه በዘት ተባበ አንተ ወንጀል ሊሰራ ሸክ ወንጀል ቢታራ ሊሰራ አሁን አይዞን አብሽር ታናስ ስራው አትበል በቀልብ በአንደበት በአካል በጉልበት በገንዘብ ወተቁላህ في جميع ما امركم به باذذاچو ነገር ሁሉ አላህን ፍሩ እዛግን ፈጽ ነገርካን ታካል ካሉ إن الله شديد العقاب الله كتاتو انجي يبرتانو شديد العقاب شديد العقاب من إضافة الصفة المشبهات إلى مرفوعها إلى مفعولها شديد العقاب شديد العقاب فجر بالإضافة فجر بالإضافة فخير الذي هرب وهرب من العقوبة لأن صفة اللازمة لأن صفة لا تخلى من اللازمة لأن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا واخشون اليوم أكملت عليكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا فمن اضطر في مكوسة غير مجانف لإثم فإن الله غفور حرمت عليكم عرام درجة بات عليكم أيها المسلم أيها المخاطب أمة محمد عشان أمة محمد استعمالها وأكلها وشربها والانتفاع بها الميتات جنس نجمعنا الميتات معنا الميتات جمع الميتات هي كل ما مات حتف أنفي أو بغير زكاة شرعية በድንገት ካለምክንያት የሞተው ወይም ደግሞ ገዳይ ሊቀቀደው ሸሪዓ ሸሪዓ ከሆነ ቅድም ጨካነ ومن شأنه خنزير دمو يبلغه يفقده الغير إناث بسارة باردة وهذا مشاهد في الدول الآكلة للحم الخنزير الخنزير كان يقول أغراف يتعمدون التدائر ومعرفة للأوضاء من دلناه يعني انتنا للصداء من ما يبسلن الآلة للأوضاء من دلنا الصداء دود الشرط يقوصو في الفترة لله خذيه اللي بلده غير بشارة دواله سيون كاري الله سوى مستر سمسو كمان ناتا يتو لدي ناتا بزر دانات دايو سارة يزيز لا يقول جنة دايو دانات والدايو سوى الانزع الذي لا غير فلا كما قال الجوهري ناتا بزر ايو جرب تجيب فإن التجارب خير شاهد هنا نتكم هذا يا الله جد نظر قبل زمناوي مرمرا قدر سوء بطل قدا دين دالي جن عند سوانا قصد مستطع سكاري وما أهل لغير الله به قال للا لألا أتال يتار أهل زبه لغير الله به أو سوّد وكل مهد زابر يا أولا دين سيار بجيون سمي دارات لليلة فيه قال له اتشال لأكال سم توسو بتتار رجع بملايكا سم باندي اوش سم بجين اوش سم بشيطان اوش سم بابيتا كريستان وبتابو اوش سم جاء توسو بتتار رجع او ارامو لابد قال لجيلان الى قدر النور حسين بلال ذروك الى مغرب الى بدوي لجيشتي لسور وردي لنقشبان دي لتي جاني لشاذلي لتشادي لرفاء الى قادري تابلو إذا الناس لما قارب الناس سمي تردوما إيشي من جيبوا هون إيه قادروا يسوي باش ما بدأوا مصدو سيالو انجرى ودابو منو دوفو قلو منو نيسارو سندس السابسو إذا وصل لما قصو ما يتاو وما أهلنا لغير الله بينو وهرم عليكم الذي أهلنا لغير الله بينو ما موصولات في العموم ولا ما يدفع دونه بوانا قردونه ከእርዱ ውጭ ያለው ሐራምና መብላቱ አስለን ለኢራን ነው ለነሱ ታኢድ ከመሆን ባለፈ እንዳይ ነው ማለት ታኢድ ድጋፍ ከመሆን አኳያ ደስተኛ ከመሆን አኳያ ተሸፎ ከመሆን አኳያ ይከለከላል ማለት በዚህ ረገድ የተወሰኑ ምግቦች በአንጻም የሚታቀባቸው ምግቦች አሉ የመውሊድ ወደ ነቢ ለመቃረብ ሳይል ደስታ መግለጫ ነው ሲያርዶ ባለው ሲመርዶታል በስጋ ወደ ነቢ ይቃረባል አላለ የነቢው መውሊድ በመስራት በስጋው ወደ አላህ ይቃረባል በሚል አርዶታል ايه اردو سيغاو حرام ايضا اردو لانه لم يذكر اسم الله اسم غير الله عند ذلك بل باردو ولم يقرب العلالة وانما سيغاو لمولين لدستا درقوا له بلوه ايه انياو لبدا سيتسرى كما دقف اقوايا كالكل هنا على مبلغ ليلا ولمو يركسوا يتذكار بلو ياساو لذكام بسمين كان مسلمون ياردو بسهم بإرضو ودى ليلة ودى أمواتو ودى ليلة مكارة بلما أصبنا قريب لهم وإنما مرادو بس سيقاون لا ميتو صدقاء ليادر قلت إيهم ذبيعا حرامنا أن لهم سيقاون جين لذبيد آديس الرسل كالنسوقا كبلا تأييد ميوك هنا كازي أقوايا بأنصارو يكالك كالك ولا مجنوا وامر النبي تبلو بساتوسين لساتبلو نيتو ايه كان رك عندها نغرا دركونيا كركوني يالف ديا يو نغرا ستونيا صفاتو نيرسونيا يا ميركو انا اينو شركو ارمو نجيجا ها ارمو نجيجا اوكو سونا قالو ما قيداتشو نو شيغو ونعم وما غير الله دي والمنخنقاتو منخنقا تانقا يموتچو مال غدم تانقا ويم ساو انقو وعمل ظروف امود الحبشه اندال ما انا رد بذكر اسم الله فقولوا ليس السن والظروف وسرت لكم عن ذلك اما السن فعلوا وما ظروف امود الحبشه انقو ايتشال بغم انقا بمبرات انقا بو نغر انقح ايتشال سو حرام لكن دمو تاسن عليه يدمرچو والموقوضه كيدت بالله بالمسقال بكبا نغ بزنا زنا بكيدت بالله نغر يمتاتنا في موتالس موقوضه هاي التي ما بالوقت والمترديه خطرارات انت بالله يموتچو አትቻለም ይላልን ይው ይው ደሙ ታምቋል አልወጣም በሽታ ማርዝ ነው ዲክላ ታመጣ ወናጢሃ አይን መንጡሃ አንዱ አባካንዶ ወገጫ ተበከተቻት አንዱ አማንደላም ወግታ ወከተቻት አንዱ ባይ ወይ ወግቶ አበከተው ሳይታረድ ሳይደረስበት በከተ ወሶ ማራም وما اكل السبع الا ما ذكيت او ان دمو ليز ادناچو يازلاچو نبر ما اداليو نو ووشا يازلاچو ستابقو هيدو او يون يازاو بلاو اي بلاو بكتو درساچو بس حلال ايهونو الذي الا ما ذك اي بايونو كدرسك كاردكو يتوسن وشاو كسو بوچ کو بھی آنسا دیبالا ایس گوز دام لامن فاین اکالا لکالب فلا تاکو لیان یقافو لآلہو امسکو علا نفسی فاکو لما امسکنا علی لنا انتبلو یا ایتون ابلو یالا لراسو بیوالا کونا ایچارم یادن فایا کتو در رسطا تکرین یا راسی علون وشا یا ذات وشاو بين يعني بالبيت ياز لك اكالي الدليل لك ابو زين بيقول لك وشاو يسون صاحبك درسه قررت على الناس ديو ده راسه اللي بلا يا زو اولي ساي موت وفي درسه اردكوا على الناس ما لازم الا ما ذكيت اردكوا وما ذو النسب نسب ما جام انسان نمسكان رتا وتذكر ده مستو مرام نسوم الجامع اسلام وما زال النسب يا بعث جارا نبر كانوا يذبون عندها هم لا تعبوا تسلمون وانا وهذا النسب وان تستقسموا بالأزلام ورم عليكم الاستقسام بالأزلام طلب الكسام النسيب ترشاد شون بأزلام كما فلقم تلكوين مفلقم ارمز الغبات شون أزلام جب ظلمي وهي القداح يقول لنا وطول عند إطاع عند إطاع عند الناس بس سولاي استقسام عليك ربا نسيبا جرشات شو كصيفا لقو ربا سفر يرزيفا لقو أخرج من الزفوبات أخرج لا تخرج بعد الزفوبات يأسكت بوضا إجازة كتلنا يا أخرج من كون وطال بقى نسيبا تبطال بلو سيادة لقو لا تخرج إيتوات بعد أخرج من الزفوبات أهم إيه كده كده ذرقوه إذا ذلكم يجلسون يدوت الناس نوع حرام نوع بزيما لكم انتقاموا نتشوه له اليوم ليس الذين كفروا من دينكم يكفر كان عن تيمانه ذلك تصفى قرطوا عليه إيه آيات ولدهم بريه في سنة التعب عاشية من الهية ما رفنا الوفارة يألونه من أي يوم عند هذه الاهتمام بشأنه تقدر تكتب أو ترزرو ترى حرام ربما إذا كتب هذا يبقى بكرة المشكلة هذا يتنك أو يتسكر أو يتنكب عن الله أو يبقى الله يا أما موت إذا إسرائيل يسلونا كل عندما يتعنى حرام مفضوعات اليوم إذا الذين كفروا من دينكم ذلك كفرت وكدينات شفاك ورد الله جل وعلا خلاص انقدي هون انا كفرت شو هلا مليسا بنيا من قد نفكبات شو هلا يا اشي عرب اقل دسيت يروب كفر اننا برد ثم اللي سهل لشلمين لقر يلا دساك ورد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد يئس ان يعبده المسلمون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش أنا من ذلك أور من دينكم فلا تخشوهم تعدد تفرات من ما ذكبتهم واخشوني إن انفروني أن تفرون تفرني قبع إلينا نين فلا تخشوا الناس واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اليوم يوم الحاضر اي الحضوريه اليوم اليوم الحاضر هو يوم عرفه قانون جمعنا فرع بعد الاسر في سنه عاشره من الهجره باربراي بعد الاسر عند جبل الرحمه ورد النجم الشارع ذلك الدين جمل وركوس وثمت نعمتي فقايا بدين لأما اللهون بمما اللهون دمو شاية ما كون لكم دينكم أكاموا قداد منهم لذي بلوك يعلكم رجوالا حلال الناح حرام الوردة من الابن نسيوت إنا المتعينية كذا المتعين جمعنا المرمى طمع كان عندي فضائل إنجي حرام على المردم وكيف سنة وردوا الأبزانيا لما لسنوا أشياء وردوا نبي أقويوا بالجدي سوسوا محرم سفر هذا جريء سوسوا محرم سفر ملور ذو الحجة حياة ونهاية أنت كذا جنبه رضي الله وسهل جنبه أفسر مليا ونسوس تور خلنا من فناسة ورضي الله وسهل سنما الجيلة والجيلة دينا كانوان بكل مالك لزل الله المنسيب وليد لكم الإسلام سنوات الله صلى الله عليه وسلم كما نزل فيه الله سبحانه وتعالى ليلة نبيك اسمنا وجه ليلة ابنة الله وفي الحديث الصحيح عن المرسل قال يقول من رضي للرب والإسلام دين ومدى الرسول وجب له الجنة رضيت للرب والإسلام دين ومدى الرسول نبيا ورسولا فمن اضطر الجأت الضرورة تشجروا أتأقى يتقد يتشجر الضرع وقع في الضرر بحيث لا يحتمله أو خاف أن إش يهلك فيه يتفبت فرع في مخبز بسبب جوء غير متجانف الاسم وده من جري على اللفة يتشقق يترمد السهول قدياو ترابيو تلي أتقرب فإن الله غفور بلا كبلا الله مالينا أزينا أتممت يا نعمتي آل إسنا أقايل فتصمكوز بالنانت جعل الإكمال تماما لقد رأسه عند معنى عند الله وكيلة أتمنى نعمتي تشريعاتنا دينك إسنا كودي أي مدى يعني نعمة يوم إسنا تشون تشريعات مفرقتش أرشاء الله لما يبنى إلى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم يتم نعمته يفزم عليه فإتمام ما فزمونه بك مالت تشاريئوا ماله بدون قر اسكت درس سيتنقق ودا يا النبي آيا سلطنة وعمتنا ونبقى تلاكم بس سيورد يا هونيسا فقط لسل أسفل داكم نطبوش حمال توال بس دي سكران دلنا وتشريعات الأحكام على كذاك بدون مجدري بايونهم مالك مرونه هدى بيكبلم اسكمتي ما يتقوات لهم بدي وعنسا مزمرا يشيرهم لا مالك واسمنت عليكم إتمام دمو أنتم من دون إتمام مقابل ما أبغى أدرم بودرة إلا تقرأ على الزوم ثم قال يسألونك ماذا أدرم إذا يقوات من على الدون ولا ولا يقوات يسألونك ماذا إلا له لأن سلا لهم من عندهنا يتيقواسا يتيقواي كروم الناس آباوش تعالى قل أهلوا قل أهل لكم الطيبات طيبات على المسلزات اسمامي جنبي هو نقرها بك الدماء اللفة وخبائسنا والنا وما علمتنا الجواري وإلا لكم علم الجواري كواسي أدان المكلبين مترس الرجل مكلبين ومؤلمين الكلب كلابة وعلي مكلبين والشام تاثلت انو لعوري ستون تعلمون وانا تاثمروا اتشو على اتشو مما علمك الله كاستمار اتشو فكلوا مما امسكنا عليه اي اجزلنا في هذه النقاش بلو على انه يبكتك وان الزا سلطناتشو يزلاتشو اتشو ايزو ابكتك الزا بلو فكلوا مما امسكنا عليه واذكروا اسم الله عليه يا الله انسنا وصبت من قذي ستليك وشام إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله بسم الله جاك إلى ورد طورون بسم الله إلى ورور تارك ست تارك بسم الله إلى رد تارك واتقوا الله الله أنفروا إن الله سريع حساب فمن سرع سرعوا الحساب على كلمة حسابوا ما بكنا سرعنا صروت إلى الله واتقوا الله واتقوا الله إلى من السورة كرسة إلا كرسة إن شاء الله زبيا ورامي من الله أو قوكة وح زبيا حرام هنا لله زبيا الثلاثة أنا في يسر ماركية وحنبالية وأما الشافعي قول بلوم بيسو بسم الله جدا يجلب سنة نمشي سنة شوية من اليوم يدور نغير بين يوزن نزاع كان الله أعلم مما لم يسو بسم الله ها؟ بسم الله بسم الله أو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا نمنا ألاك؟ ألاك؟ ها؟ ها؟ أنا بكمل. كم سبعة سبعة؟ كم طيبة؟ ذلك أن طيبة هو شنا تدرج وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ما سبق سبقوا أيوداوش لداسيه ويوهي بالتعابي كما يقول ابن عباس الزبائح زبائح اليهود والنصارى وطعام الذين أوتوا الكتاب أيهود النصارى إرد زبائح حل لكم لأنهم تفقاجنوا وطعامكم ان انتم هلون للنص على نار البيت وطعامكم ان انتم برد المسلمون للنص على نار والمحصنات هرائر عفيفات من المؤمنات كمؤمنات ونص على نار البيت والمحصنات من المسلمين كالنصر مقصد يهوديه نصرانيه يهوديات نصرانيات لا مسلمو على يوم الاستشهاد. نقول باريا كونه تعيش على يهودي نصراني بتوه. إلى دمو يا مسلم زي اللي دمو اليهودي كنا نصراني أتعيش على. وإنما يا يهودي يا يهودي نصرانية خير أو نشوا لا مسلمو وند حلال نادي الله سبحانه وتعالى. آه. يتزوج. إذا أتيتم أجورهن مهر وشاتشو ستاتشو أشو محسنين ستهون تبقوش كزنا يراك أشو ستهون غير مسافين زنا ماتسر ستهون ولا متخذي أخدان والشمام يالي أزاتشو ستهون فريندون قوارتين أواس وصلنا شكرا لك وما يكفر بإيمان كفر يكفر بالإيمان كإيمان هذا كفر هيدا ويمنعمو بإيمان هذا كفر مرة وما يتعدل كفر بالإيمان إن دار الله جل وعلا فقد ضل سواء سبيل وما يتعدل كفر بالإيمان فقد حبط عمله سراو برغت تابلاش توبتا لله عاذنا الله بالله وهو في الاخره انه باخره من الخاسرين ككثر كطفود غار يقطع بنتوسامك موت هو في الآخرة من الخاسرين الآخرة فخسروا غيرون من الناس ولا متخذين خلاص غدا يا وش ما جابك ده زماتي دوناتشو اللي نزلوا أواسم تبكتوا دوناتشو كهونا يهودياتنا نصرانياتنا الناس تشاي الله تشوال أنا زاس أسألك أنا ما أنا أقول لك يعني مطلق أنه آمن أو مشركات ولا تنسلوا بإيسا من الخوافرين إلى الله جل وعلا لا هون يلون ولا يلون لهم أين مستثنى أهل الكتابوت كذلا مستثنى أنه أهل الكتابوت يعرضوتون من ليلة مشركوت ولا تكون إيمانا مشكل اسم الله بلون مشرك يعرضون إتشالنا مسلم كذلك سيدجون مسلم التشال إذن هذا ما يهودي إننا نساني كافر كمونا وشاهم قال ينسن جرد الله على قولنا ليلة ودام مستشاة سيد درشاة على قولنا عن الله جل وعلا حكمة من دنه إلى بسم الله تبيره أتارنا كان جيسنا ما يبالونا ملا كل ما يكبرهم ما بعد ما يبدأنا إذا شاء المستقيم لا تسنى تبوش شايتا يهودي نساني كوانا الله حق لنا الله رحم عن ملم وقيل أنت كستسم ذاك ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله لم يرب هاتل على عمومه وآية وطعام نروز يجد لكم ما لا تسمن دلنا ظهر يقول له آم موسى لنسو بسم الله تبقى تارد نظر إنجي سلام آي بلون عند ذاك وانا لو تيبات شوم أنت خاصة كما هي الوعي يا نياغرو تسند الناس نياغرو خلافو يهودي نساني ناس إذا لم أميرو بنتي على الزاع وكما يهودي نساني ناس قال إنما من كلام الله وإنما من خلاف هل سكان بلدنا هل الكفار الذين يوجدون في دولتنا معنا هل هم يعني أهل الكتاب يهودي نسانيون أم مشركون شركا خالصا باملا وزنفرون